لا، الحالة دي دواها في العمل والعبادة الكتير، إن إحياء آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. في حلقة مهمة اسمها صباح الخير يا قلب، أتمنى إن حضرتك تشوفيها وتتابعيها وتعملي بيها.